مثل حين العبادات انت اقرأ في تراجم السلف يقول صلي في اليوم 100 ركعة 200 ركعة يقول ما يمديه وين الوقت؟ لا ما عنده عبادة هذا ولا في بركة، لا في عمر بركة هذا ولا عنده عبادة، ولك ما يدري. ولا هؤلاء يجعل الله في أوقات بركة وعندهم تفرغ، في من يقوم بمعيشته من أولادهم وذراريهم ويتفرغون للعبادة ويصلوا ما وقت من ذلك. الإمام أحمد قبل الفتنة كان يصلي في اليوم 300 ركعة مع شغله بالعلم والتحديث وجمع الروايات والطرق ونحو ذلك، وبعد أن ضرب وأصاب ولام في ظهره كان يصلي 150 ركعة. وقال عبد الله قال لي خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع من المصنف، فإن شئت تسألني عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد، وإن شئت بالإسناد حتى أخبرك بالكلام. وقيل لأبي زرعة من رأيت من المشايخ المحدثين أحفظ؟ قال أحمد بن حنبل. قال أحمد بن حنبل يعني رأيت أحمد بن حنبل. ولا يجوز أن تقول أحمد بن حنبل، يعني هو أحمد بن حنبل كل الصحيح صحيح. حذر كتبه اليوم، حذر كتبه اليوم الذي مات فيه فبلغت 12 حملة. مطبوع على مسند موجود، فضائل الصحابة موجود، ونقولات النقولات التي تروى الأسانيد رجع عن أحمد موجودة في كتاب مسائل عبد الله، مسائل أبي داود، مسائل الخلال، مسائل إسحاق بن هاني، فكثيرة طبعت الآن وموجودة. نعم لا فالصحابة كتاب مستقل فيها زيادات لعبد الله وزيادات القطيعي وتصنيف الإمام أحمد كتاب فضائل الصحابة مطبوع الآن بمجلدين طبعا محققة وجيدة. سقاط حنبل نعم سقاط حنبل هل هي كثيرة ولا قليلة؟ والله تختلف، اللي وصل لنا يختلف عن اللي الأصل فيه. ما كان 12 عدلا حملا وعدلا، ما كان على ظاهر كتاب منها حديث فلان ولا في بطنه ثنى فلان، وكل ذلك كان يحفظه عن ظهر قلب. تحفظ 5 من شيوخ أحمد؟ سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة وكيع سعيد يونس. وكيع من شيوخ أحمد؟ اللي أظهر لي أنه مر علينا أو قبله بعده بقليل. لا 2 ذولا مر علينا اللي قال له المصحف من شيوخ أحمد منهم. نعم مسعر قال له مصحف، ذاك ليس هو مسعر. مسعر قبل نعم يحيى قدامه قطام شيوخ أحمد، ذاك ليس قال مصحف إسماعيل بن عليا. ذولا باقي واحد خامس صحيح. نعم الفضل طبعا كثيرون لكن هؤلاء 5. الإنسان يستعد قد الناس نسأله شو 5 من فلان شو 5 من فلان مستعد حافظ. نعم يعني بدأ التطبيق العملي اللي ما مشينا ما منها الآن خلاص، لأن إذا انتهت التراجم في التطبيق العملي للمسائل العلمية، علم العلل، علم حفظ الرجال والأسانيد والروايات. قد نطلب منك بعض الأسانيد عن فلان وعلان. نعم أي نعم الشيخ أحمد نعم نعم الإمام أحمد رحل إليه في اليمن سمع منه. تحفظ حديثا لعبد الرزاق؟ عبد الرزاق من أي نعم من أحمد طريق أحمد أو من غير طريق أحمد مو لازم اللي تبغاه. من أشهر روايات عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، هذه تسمى صحيفة همام، في هذه الصحيفة نحو 300 حديث هذا الإسناد. كثير من هذه الصحيفة الصحيحة. نعم. اليوم مسلم حشى منها كثير. إيه نعم، بعض منها كثير جدا، وخرج لها منها البخاري قطعة كبيرة. الإمام أحمد خرج تقريبا كلها وأكثرها. نعم. وقال صالح بن أحمد قال أبي كتبت بخطي 1000 حديث سوى ما كتب لي. وقال أحمد بن الدورقي سمعت أحمد يقول نحن كتبنا الحديث من 6 أوجه وسبعة وجوه ولم نضبطه، كيف يضبطه من كتبه من وجه واحد أو نحو هذا؟ نعم تقدم أن يقول لو لم أحفظه وكرره 20 مرة أو 30 مرة لا محدث به. تقدم عندنا هذا، كان اللي يقرأ مرة يعيد مرة هذا ينسى ولا يضبط. نعم. وقال أبو عبيد انتهى العلم إلى 4 إلى أحمد بن حنبل وهو أفقههم،